ومنقبة ما بعدها منقبة، أن يذكر إنسان باسمه صراحة وبأخلاقه الحميدة وأوصافه الجميلة، يذكر في هذا القرآن الكريم المحفوظ إلى يوم الدين. كلما تلي هذا القرآن ذكر هذا الإنسان، لا شك أن هذه ميزة، وأن هذه فضيلة، وأن هذه منقبة، وأن هذه مأثرة. واذكر يا نبينا في الكتاب الذي أنزلناه إليك إسماعيل، بما استحق إسماعيل عليه السلام أن يذكر في هذا الكتاب وأن تخلد سيرته فيه إلى يوم القيامة؟ قال إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد، ولقد وعد أباه وعدا فوفى لأبيه بوعده وبذل حياته ومهجته من أجل الوفاء بوعده. وقصته عليه السلام في ذلك مشهورة، تذكر كل عام على ألسنة الخطباء والوعاظ في عيد الأضحى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعرض عليه أبوه أنه يرى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. فلم يتردد إسماعيل عليه السلام في نصيحة أبيه بالوفاء بأمر الله، قال افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما جاء الميقات وأراد إبراهيم عليه السلام أن يفي برؤياه وأن يصدقها، خرج بولده إسماعيل، وخرج إسماعيل معه ثابت الجأش مطمئن القلب، لا يتزعزع ولا يتردد ولا يتلعثم، حتى انتهى به أبوه إلى منى، ذلك الجبل أو المعروف في جبال مكة. ثم كبه أبوه على وجهه ووضع عليه السكين على رقبته وهو مستسلم لأمر ربه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالوفاء بالوعد والوفاء بالعهد من شيم النبيين، وهو أيضا من شيم عباد الله الصالحين. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وما قالش حعمل وحخلي وسوي، لأن دايما بالعادة عرفنا إن اللي بيقول حعمل وحخلي ما بيعملش حاجة، إنما أجمل عاهد الله عهدا مجملا، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال رضي الله عنه اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب النضر إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ثم تقدم نحو المشركين فقاتلهم حتى قتلوه. قال سعد فوالله يا رسول الله ما استطعت يومئذ ما صنع، ما قدرتش أعمل زيه، تقدم نحو صفوف المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس: فوددنا به 84 ما بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فاحترام الوعد والوفاء بالعهد من شيم النبيين وعباد الله الصالحين، وخلف الوعد ونقض العهد من شيم المنافقين. ولذلك قال النبي: بطانه وأن يفي بعهده ويلتزم بوعده مهما كلفه الوفاء، حتى لو أودى بحياته، كما فعل إسماعيل ابن إبراهيم وفعل أنس بن النضر رضي الله عن أنس وصلى الله على إبراهيم وإسماعيل. إذا أعطيت كلمة يجب أن تحترمها، إذا أعطيت وعدا يجب أن تلتزم به، إذا عاهدت عهدا يجب أن تفي به مهما كلفك الوفاء. فإن الوفاء بالعهد واحترام الوعد من شيم النبيين وعباد الله الصالحين. أما خلف الوعد ونقض العهد فهو من شيم المنافقين. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواه وأن الله علام الغيوب. وقد أوردت بعض كتب التفاسير عند تفسير هذه الآيات قصة باطلة سندا ومتنا، نسبوها إلى رجل صحابي جليل عظيم سموه ثعلبة ابن أبي حاطب. وقصته مشهورة أنه سأل الله أن يوسع عليه وهو يتصدق هكذا وهكذا وهكذا، فلما وسع الله عليه غاب عن رسول الله وغاب عن المسجد، ولما بعث إليه الرسول يطلب الصدقة قال: إيش الصدقة؟ هذه جزية، إحنا مسلمين مش كفار عشان يدفعوا جزية، ما فيش حد اسمها زكاة. فنزلت فيه الآيات: فلما بلغته أتى بزكاة: يا رسول الله تبت إلى الله، أنبت إلى الله، أستغفر الله، خذ زكاتي. قالوا: لا مش هاخدها منك. ومات الرسول ما خدش منه الزكاة، وجيل أبو بكر بزكاته قال له: خدتها ازاي والرسول ما خدهاش. قصة مشهورة ولكنها قصة باطلة سندا ومتنا، ونسبتها إلى ثعلبة رضي الله عنه ظلم له وعدوان عليه، لأن ثعلبة بن أبي حاطب رضي الله عنه صحابي جليل شهد بدرا واستشهد في أحد، شهد بدرا واستشهد في أحد، فكيف تنسب إليه هذه القصة الباطلة؟ ثانيا، متن هذه القصة يخالف صريح القرآن. لو فرضنا أنها صحيح وأن الرجل هذا منع زكاته وكفر بذلك، لكنه جاء تائبا يقول: يا رسول الله تبت إلى الله، خذ زكاتي، كيف لا يقبله رسول الله؟ والله تعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن الآيات صريحة في أنها نزلت في واحد من المنافقين، لأن هذه الآيات من سورة براءة، وسورة براءة تسمى سورة الفاضحة، فضحت المشركين ما زال ينزل فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، فضحت المنافقين، فحتى لم يبق واحد إلا ظن أنه سينزل في القرآن يكشف أستاره ويهتكها. فواحد من المنافقين سأل الله أن يوسع عليه ووعد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما لم يلتزم قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فاحترام الوعد والوفاء بالعهد من شيم النبيين وعباد الله الصالحين، وخلف الوعد ونقض العهد من شيم المنافقين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. فالواجب عليك أيها المسلم إذا وعدت وعدا أن تلتزم به، وإذا عاهدت عهدا أن تلتزم به، مهما كلفك الالتزام ومهما كلفك الوفاء. من المؤسف أن المسلمين إذا رأوا إنسانا ملتزما بمواعيده قالوا: هذا إنسان مواعيد إنجليز. سبحان الله، كأن الإنجليز هم اللي صاروا أهل الإيه؟ أهل الوفاء وأهل الالتزام. وأين المسلمون من دينهم الذي أمر بالصدق وأمر بالوفاء بالمواعيد والعهود؟ يقول لك ده مواعيده مواعيد إنجليزي، يقول لك حديثك الساعة 5 يبقى الساعة 5، لا قبلها بخمس دقائق ولا بعدها بخمس دقائق. طب ما هو الإسلام اللي قال لك كده، الإسلام اللي أمرك بكده. يقول لك: يا أخي معلش تدي الواحد معاد وما تروحش. فين يا فلان؟ يا أخي معلش قدر الله ما شاء فعل. نعم نحن مؤمنون، قدر الله ما شاء فعل، ولو شاء الله لأتيه، لكن يا أخي لا يجوز أن تحتج بالقدر على معصية الله، لا يجوز أن تحتج بالقدر على معصية الله. إنهم في المضاجع القيام بالمسؤولية. أما تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن للرجل ليلة العرس، ليلة الزفاف، ليلة البناء، إذا دخل الرجل على عروسه قدر عن خطيئاتهم ومعاصيهم؟ لا يجوز لك أن تحتج بالقدر وتعتذر به عن معصيتك، قدر الله ما شاء فعل، لكن أين أنت؟ لماذا لم تلتزم؟ أعطيت أخاك موعدا، ألا تعلم أنه ربما تخلف عن مواعيد كثيرة من أجل ميعادك؟ لما تقول لي أنا أجيلها بكرة الساعة 10، مش يمكن كذا واحد كان عايزين يجون الساعة 10 أنا قلت لهم لا أنا ملتزم؟ مش يمكن كان ورايا مصالح أنا عطلتها عشانك؟ وقد يكون المعاد يلتزم سفر، تجابيني بكرة في طنطا، أسافر أنا وعطل مصالحي ومشغلي ووقف كل أحوالي وروح لك في معادك وأنت متجيش. المفروض لو عرض لك عارض قبل المعاد، الحمد لله المحمول صار في يد الجميع زي ما بيقول، حتى العيال الصغيره عشان محمول، ارفع السماعه يا اخي واعتذر قبل المعاد، يا فلان ترى بيني وبينك معاد، ولكن والله حصل لي طاري مش حق رجيلك، ماشي، حصل لك طاري ومنعك من المجيء في الوقت، بعد الوقت اتصل يا اخي، لماذا تخلي اخوك مرتبط منتظر طول النهار؟ يجب ان نحترم المواعيد وأن نحترم العهود. واذكر في الكتاب إسماعيل، ليه؟ إنه كان صادق الوعد. قال له: يابا ما دام ربنا أمرك تذبحني أنا جاهز، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يلا يا إسماعيل. قال له: حاضر. نام يا إسماعيل، نام إسماعيل عشان يذبحك وفاء بوعده، فاستحق هذا الثناء العطر. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الأولى اجتهد عليها فكانت خلقة بفضل الله عليه، والثانية محض اصطفاء الله وكان رسولا نبيا، هذه محض اصطفاء الله تعالى واجتبائه. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والأهل أول ما يشمل، يشمل الزوجة ثم الأولاد، يشمل الزوجة ثم الأولاد. فالأهل والأولاد أمانة في عنق أبيهم، المرأة والأولاد أمانة في عنق الرجل، يجب على الرجل أن يأمر أهله بإقامة دين الله عز وجل، يجب على الرجل أن يأمر أهله بإقامة الصلاة في مواقيتها، في مواقيتها. وانت نازل لصلاة الفجر تصحي لعيال الصبيان تاخدته معاك الجامع، والبنات يلا يا ام فلان صحي البنات وصلي معاه، وتصلي وترجع، لو لقيت المرأة نايمة تصحيها: يا ام فلان صليتي؟ ايوه الحمد لله، جزاك الله خير، معلش انا خفت تكون راحت عليك نومي، جزاك الله خير، تقبل الله منا ومنك. ايه وجزاك الله خير انا ما صليتش؟ طب قومي الحاجة قبل الشمس ما تطلع، قومي صلي. يا ايها الذين امنوا قو أنفسكم وأهليكم، قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، القيام بالمسؤولية. أما تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن للرجل ليلة العرس، ليلة الزفاف، ليلة البناء، إذا دخل الرجل على عروسه وأرخى ستره وأغلق بابه أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤنسها ويداعبها ليذهب عنها وحشتها وتطمئن، لأن انتقلت من بيئة إلى بيئة ومن بيت إلى بيت فهي غريبة، فعايزة تطمئنها كده وتأنسها. بعد ما تأنسها قبل أن تنال منها شيئا مما أباحه الله، الرسول يقول لك إيه؟ أشهد الله أنك تؤثر محابه على شهوتك، أشهد الله أنك تؤثر محابه على شهوتك، فقم توضأ أنت وعروسك وصلوا ركعتين الأول قبل أي حاجة خالص. ليه؟ السنة دي لازمتها إيه؟ ما الحكمة إن العريس يصلي بعروسته ركعتين قبل أن ينال ما أباحه الله؟ كأنه يقول اللهم إني أشهدك أنني من هذه الساعة مسؤول عن إقامة الدين في هذه الأسرة وفي هذا البيت، مني ومن هذه المرأة ومن الذرية التي تخرجها منا، أنت مسؤول. وكان يأمر أهله بالصلاة. أما علمت أن ترك الصلاة من أعظم أسباب جهنم؟ كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب الجل سخنية والحرارة ترتفع شوية ما بتنامش طول الليل، ما بتنامش طول الليل وبتصح الدكتور بالليل وتخليك مع الدكتور بالتليفون، يا دكتور الحرارة نزلت، الحرارة علت، وشغال طول الليل على الواد بكمادات ودواء عشان السخنية تنزل عشان الحرارة مرتفعة شوية. طيب ازاي تسيب الولد تارك الصلاة؟ وترك الصلاة بيدخله نار جهنم، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ازاي تنزل تصلي وابنك في البيت؟ ازاي تنزل تصلي وتسيب المرة ما صلتش؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالزكاة. يعني خلي بالك، الست مراتك لو ربنا منعم عليها ومدي لها فلوس عليها زكاة، انت مسؤول عنها انك انت تأمرها بالزكاة. اقل شيء معها الذهب بتاعها، ده اذا ما كانش معها حاجة خالص يبقى معها الذهب بتاعها. ذهب المرأة اذا بلغ النصاب وجبت فيه كل الزكاة كل سنة. انت كزوج المفروض تشيل الهم وتتحمل مسؤولية عن زكاة مراتك، من زكاتك انت، وقبل الحول ما يحول يا ابو فلان خلي بالك، فاضل شهر على الحول بتاعك، خلي بالك احسبي السنة كويس وطلعي زكاتك، فاضل لك شهر، فاضل لك اسبوعين، فاضل لك اسبوع، يا ابو فلان السنة خلصت طلعت الزكاة ولا لا؟ واذا كان ربنا موسع عليها ومعاه شوية فلوس متحوشة، يا ابو فلان خلي بالك عليك الزكاة، اخري زكاة مالك. وإذا كان ربنا موسع أكثر معاه جراطين بيخش لنا شوية حب، يا أبو فلان وآتوا حقه يوم حصاده، طلعي زكاوية في الغيث ما تدخليش عليها حبة غلة إلا بعد ما تطلعي زكاتها، دي مسؤوليتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن قام بهذا الواجب إيمانا واحتسابا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلا سوف يرضى، لأن الله قال وكان عند ربه مرضية، كان إسماعيل عند ربه مرضية، رضي الله عنه وأرضاه بسبب قيامه بهذا الواجب. فكل من قام بهذا الواجب تجاه أهله كان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. أين رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إدريس؟ في السماء الرابعة ليلة المعراج، قال: فاستفتح ففتح لنا فإذا أنا بآدم، ثم استفتح ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، ثم استفتح ففتح لنا فإذا أنا بهارون، ثم افتتح فإذا أنا بإدريس، ثم قرأ قول الله: ورفعناه مكانا عليا. ثم يجمل الله تبارك وتعالى أولئك الأنبياء المذكورون في سورة مريم. فالبكاء من خشية الله أمر طيب وشيء عظيم، ولكن للبكاء أدب وللبكاء هدي. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والاجتباء والاصطفاء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح في الفلك المشحون، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وممن هدينا واجتبينا. كانت هذه الكوكبة من النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا لله تبارك وتعالى سجدا وبكيا من خشية الله. فالسجود عند قراءة القرآن والبكاء من خشية الله في السجود من هدي النبيين، وهو كذلك من هدي العلماء الربانيين. فقد وصف الله تعالى العلماء الربانيين بما وصف به النبيين، فقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وسجود التلاوة كما صار بفضل الله مقررا عندكم مستحب لا واجب، فمن مر على آية سجدة في الصلاة أو في غير الصلاة فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، فليست من العزائم ولكنها مندوب إليها مستحبة. فمن سجد فليقل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اللي حافظ هذا الذكر يقول في سورة تلاوة، واللي مش حافظ سبح اسم ربك الأعلى كما تفعل في سجود الصلاة. ومن لم يسجد فلا يشرع في حقه ذكر آخر، هو يا سجود يا عدم سجود، إن سجدت تقول ما ذكرنا، وإن لم تسجد فلا بديل، خر سجدا وبكيا. البكاء من خشية الله من صفات النبيين وعباد الله الصالحين، وهو من الأعمال الصالحة التي تنجي من أهوال يوم الدين. البكاء من خشية الله من هدي النبيين وعباد الله الصالحين، وهو من الأعمال الصالحة التي تنجي من أهوال يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، وذكر منهم: وعين بكت من خشية الله. فالبكاء من خشية الله أمر طيب وشيء عظيم، ولكن للبكاء أدب وللبكاء هدي. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه هديه في ضحكه، وكان هديه في بكائه هديه في ضحكه، فكان يبتسم ولا يسمع لضحكه صوت ولا قهقهة، وكذلك كان يبكي ولا يسمع لبكائه صوت، كان يبكي ولا يسمع لبكائه صوت. كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى انتهى إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك، كفاية كده. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. يبقى النبي كان بيعيط وابن مسعود قاعد قدامه مش حاسس بيعيط. لما بطل كان قاعد بيقرا كده، فلما بطل القراية ورفع عينيه لقى النبي تفيض عيناه من الدم. وهذا كما قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تسمع ولا ترى، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من من الحق. نقول هذا لأننا على موسم شهر الخير والبركة والإحسان، شهر رمضان وشهر التراويح، وفي التراويح يأتي الإمام على آيات الوعيد ويكررها استجلابا للخشية واستجلابا للبكاء، وهذا أمر محمود وليس مذموما. يعني تكرار آية الوعيد عشان ترقق القلب كده وتستدر البكاء أمر محمود في نفسه، بس المذموم هو رفع الصوت بالبكاء. يبقى قاعدين بنعيطوا هنا، واللي عند المرازقة سمع صياد النياح المشايخ في الجامع. هي مش مناحة يا إخوان، هي مش مناحة. خلي بالك من قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ففاضت عيناه. يا سلام لو تفيض عيناك واللي عن يمينك مش حاسس واللي عن شمالك مش حاسس. يا سلام لو ربنا رزقك كده تبقى حاجة حلوة خالص. ليه؟ لان هتبقى اقرب الى الاخلاص، وكل ما كان الشيء اقرب الى الاخلاص كل ما كان اقرب الى اقرب الى القبول. فعايزين نتعلم اذا بكينا من خشية الله ان يقظم احدنا قدر استطاعته، ولا يرفع صوته بالبكاء ولا يعلي صوت. بعض الطيبين والحبايب بيزعق جو في الجامع وبيعيط، واحيانا يتلفظ بالفاظ تبطل صلاته وبيصلي. هذا لا يجوز يا اخوان. نسأل الله ان يرزقنا خشيته في السر والعلانية. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان هذا حال السلف، فكيف صار حال الخلف؟ كان هذا حال السلف إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فكيف صار حال الخلف؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وخلي بالك ليس المقصود بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، ليس المقصود بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، ولكن المقصود بإضاعتها التفريط فيها حتى يخرج وقتها. المقصود بإضاعتها التفريط فيها حتى يخرج وقتها. يعني يصلي الصبح بعد طلوع الشمس ويلبس روح الشغل، ما يجيش الا بعد العصر يصلي الظهر والعصر، ويجي نايم يصحى يا مع العشاء يا قبل العشاء يصلي المغرب والعشاء، هو اسمه بيصلي ولكن اضاع الصلاه. ولذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين وتوعدهم بالويل، فسم ويل للمصلين. لو ما كانوا بيصلوا ما كانش ربنا سماهم ايه؟ مصلين. فما دام قال مصلين يبقى بيصلوا، بس ايه؟ عن صلاتهم ساهون. والسهو زي ما قلت اضاعتها، صلاه الصبح بعد طلوع الشمس، الظهر بعد العصر، المغرب بعد العشاء، هذه اضاعتها والسهو عنها. هؤلاء توعدهم الله بالغي والويل، وقد قيل ان الغي والويل واديان في جهنم، تستغيث جهنم بالله من شده حرهما فكيف بساكنهما. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، اضاعوا الصلاه. فما سبب تضيع الصلاه؟ اين خلى الناس ضيعت الصلاه؟ قال اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. اتباع الشهوات هو اللي ضيع الايه؟ الصلوات. اتباع الشهوات، الجري وراء الشهوات هو اللي خلى الناس ضيعت الايه؟ الصلاه. ايش هي الشهوات ديت؟ قال تعالى زين للفعل. لابد بعد التوبه من المجاهده والاستقامه على دين الله عز وجل. واذا اردت ان تعرف هل قبل الله توبتك ام لا، فانظر الى حالك بعد التوبه. انظر الى حالك. يا عم الشيخ العمل عباده ما بتصليش ليه؟ يا عم الشيخ العمل عباد، انا والله بطلع قبل الفجر برجع قبل الفجر. يعني انت بتطلع قبل الفجر وبترجع قبل الفجر، خلاص يعني سقطت عنك الصلاه؟ العمل عباده يا عم الشيخ، مش سعي لرزق عباده. كلمه حق اريد بها باطل، لبس بها ابليس على الناس. العمل عباد، انت عارف امتى يكون العمل عباده؟ لما تقوم باصل العباده. لما تقوم باصل العباده يبقى عملك في الدنيا ايه؟ عباده. مش تضيع الصلاه عشان شغل الدنيا والسعي على الرزق وبعدين الشيطان يلبس عليك ويقول لك العمل عباده. مش عباده. حين تسلم وجهك لله، حين تسلم وجهك لله وتحسن طاعه الله عز وجل، يبقى كل عمل بعد كده تعمله عبادة. حتى النوم يبقى عبادة، بل حتى اتيانك اهلك يبقى عبادة. لكن انت تسيب الصلاة اللي هي عمود الدين وتقول للعمل عبادة، هذا من تلبيس ابليس. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلما توعد الذين أضاعوا الصلاة فتح لهم باب الرجاء، فتح لهم باب التوبة. قال إلا من تاب، إلا من تاب. فالفرصة سامحة أمامك يا تارك الصلاة، الفرصة سانحة أمامك يا مضيع الصلاة، الفرصة سانحة أمامك يا مقصرا في حق الله، الفرصة سانحة أمامك يا مفرطا في جنب الله. ربنا يقول لك إيه؟ إلا من تاب. مهما ضيعت الصلاة، مهما تركت الصلاة، مهما تهاونت في الصلاة، وما فيش بعد ترك الصلاة بقى حاجة، زي ما يقولوا ليس بعد الكفر ذنب، لكن يقول لك باب التوبه مفتوح. الا من تاب، الا من تاب. تبت الى الله وانبت الى الله، ينفع الكلام ده؟ ينفع تقول تبت الى الله وانبت الى الله وانت قاعد كده؟ قال لك لا، الا من تاب وايه؟ وامن وعمل ايه؟ وعمل صالح. الا من تاب وامن وعمل ايه؟ وعمل صالح. شوف ربنا يقول ايه؟ واني لغفار لمين؟ لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية هي جاية في الترغيب، جاية في الترغيب. بعض العلماء يقول هي إلى الترهيب أقرب منها من الترغيب، يعني الآية دي في الوعيد أقرب منها من الوعد. وإني لغفار لمن تاب، وبعدين بس لا، آمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إيه؟ ثم اهتدى. شروط صعبة، شروط صعبة. غفار لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله لا تصلح البطالة بعد التوبة، لا تصلح البطالة بعد الايه؟ بعد التوبة. تقول تبت الى الله وانت نايم، ما ينفع. تبت إلى الله قم بلا اشتغل، قم اشتغل في عبادة الله، تقرب إلى الله عز وجل بلا. صم النهار وقم الليل واقرأ القرآن وتصدق وافعل الخير الذي يمكنك فعله. البطالة بعد التوبة لا تنفع، لابد بعد التوبة من المجاهدة والاستقامة على دين الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف هل قبل الله توبتك أم لا، فانظر إلى حالك بعد التوبة، انظر إلى حالك بعد التوبة. لو رأيت نفسك بعد التوبة أشد اجتهادا في طاعة الله وأبعد عن معصية الله، فاعلم أن الله إيه تاب عليك. لكن لو قلت تبت إلى الله والصفحة زي ما هي والأعمال زي ما هي والروتين اليومي زي ما هو، فاعلم أن توبتك توبة كاذبة، توبتك توبة كاذبة. لو كانت توبة صادقة كنت بدلت إيه؟ بدلت حالك وغيرت حالك. العلماء يقولون في شروط التوبة الإقلاع من الذنب، الإقلاع من الذنب، يعني لما تحب التوب تقلع ذنب نفسك من الذنب، زي ما بتقلع الجلابية اللي تروح بعد العشاء تقلع الجلابية كعلك على الشماعة، تبقى الجلابية في نحية وانت في نحية. فلما تقول تبت إلى الله تقلع نفسك من الذنب كده زي ما تقلع الجلابية، مش تقول تبت إلى الله وأنت مقيم على معصية الله وبعدين الندم عليها، تندم على المعاصي السابقة. كنتش بتصلي، ازاي ما كنتش بصلي؟ ازاي كنت ترك الصلاة؟ كنت بتعمل حرام، ازاي وقعت بين الحرام؟ ازاي خالفت أمر الله؟ تندم، الندم توبة، ثم العزم على ألا تعود إلى الذنب أبدا. فإن كانت لما دخلوا الجنة ووجدوا وعد ربهم حقا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. جنّه لك ما يتعلق بحقهم إلا من تاب وآمن وعمل صالح، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ما هي الجنة هذه؟ قال جنات عدن. جنات إيه؟ جنات عدن. جنات عدن يعني جنات إقامة، جنات إيه؟ إقامة، ما فيهاش خروج. إذا دخلت الجنة مش هتطلع منها إن شاء الله أبدا، ها؟ إذا دخلت الجنة مش هتطلع، حتى أنت نفسك عمرك ما هتمل الجنة ولا ترغب عنها، عمرك ما هتمل الجنة ولا ترغب عنها. إحنا دلوقتي ربنا وسع علينا وبنينا بالمسلح ومع كده يقول لك يا سلام، والله يا أخي أيام زمان كانت حلوة، الدار الطين كده كانت حلوة، تروى في الصيف ودفى في الشتاء. يعني احنا بالرغم ان احنا انتقلنا الى احسن، بس ما زلنا نتعلق بالايه؟ بالقديم اللي هو ادنى. انت في الجنة بقى لما تدخلها لن تمل منها ولن تعرض عنها ابدا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. جنات عدن اي جنات اقامة. المعدن سمي معدن ليه؟ لأنه عدن بالمكان أي استقر فيه. المعدن اسمه معدن لأنه عدن بالمكان أي استقر فيه. فسمى الله تعالى جنات المأوى جنات عدن. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. حد منكم شاف الجنة؟ احنا شفناش الجنة. امال احنا صدقنا بالجنة ليه؟ لان ربنا ايه وعدنا به، ربنا وعدنا به والرسول اخبرنا به، فاحنا امنا بالله وصدقنا ايه رسول الله. فاحنا ما شفناش الجنة بس صدقنا به لان ربنا وعدنا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث ان في ملائكة تسيح في الارض تبحث عن مثل هذه المجالس، فإذا وجدوها نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجته، فيحفون هذه المجالس بأجنحتهم إلى عنان السماء لا ينصرفون حتى ينصرف أهل المجلس، فيصعدون إلى الله فيسألهم عن عبادي وهو أعلم بهم. ماذا يسألوني؟ يقولون يسألونك الجنة. يقول وهل رأوها؟ ما بيقولون الجنة، هم شافوا الجنة؟ قل لا يا رب والله ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ إذا كانوا هما بيسألون الجنة ما شافوهاش، إن مروا شافوها فيقول لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وأشد عليها إيه حرصا. فإحنا ما شفناش الجنة بس ربنا وعدنا به، وعشان إنه كان وعده إيه مأتي، ربنا وعدنا ووعد الله لا يخلف، إنه كان وعده إيه مأتيا. وعشان كده قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا إيه الحمد لله الذي صدقنا وعده. ربنا قال آمنوا بي وبرسلي واعملوا صالحا أدخلكم الجنة، والحمد لله قد دخلنا الإيه الجنة. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وبعدين لما دخلوا الجنة ووجدوا وعد ربهم حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمع أهل الجنة في الجنة إيه لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. خلي بالك نعيم الجنة نوعان، نعيم الجنة نوعان، نعيم حسي ونعيم معنوي. نعيم الجنة إيه نوعين، نعيم حسي مادي ونعيم معنوي روحي. النعيم الحسي معروف، وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون وحور ايه وحور عند كل نعيم ايه نعيم حسي. في بقى نعيم معنوي روحي. النعيم الحسي ده البدن بيتمتع به بيتلذذ به، النعيم الروحي المعنوي بقى ها ده ايه اعلاه اعلاه النظر الى وجه الله عز وجل. اذا دخل اهل الجنة الجنة ناداهم منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. ربنا كان وعدكم حاجة وعايز يحققها، فيقولون وما هو؟ هو في ظل حال بأهل الجنة حياكلوا كم مرة؟ حياكلوا مرتين بكرة وعشية. ها ما أهل الدنيا بيأكلوا يما ليه؟ أهل الدنيا مش راضين بطلوا أكل. قيل لابن القيم الرجل يأكل في اليوم مرة إيه؟ نعيم المعنوي، نعيم روحي، نعيم قلب كده، قلبك يفرح كده ويتمتع ويتلذذ بالنظر إلى وجه الله أشد من تلذذ البدن بالفاكهة واللحم والحور العين. ومن النعيم المعنوي المذكور في هذه الآية لا يسمعون فيها لغوا. الكلام الفاضي، الكلام الهلس، الكلام اللي ما ينجلش، اللي الواحد مش عارف يعمل ايه في ودانه، تبقى قاعد في بيتك لا بيك ولا عليك وفي الشارع عمال يسب ويشتم ويلعن، الفاظ بذيئه، الفاظ قبيحه بتسمعها غصب عنك وانت ما انتش عايز تسمعها. ها يبقى تنزيه الاذن عن سماع الحرام وعن سماع اللغو وعن سماع القبيح ده نعمه كبيره جدا. ربنا لما علم ان المؤمنين عن اللغو معرضون صرف عنهم اللغو في الايه في الجنه، لا يسمعون فيها لغوا الا ايه الا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلام. يعني الكلام كله ايه كلام حلو كلام جميل. اهل الجنه مفيش واحد بيتكلم بكلمه هلس، مفيش واحد بيتكلم بكلمه ما تنفعش، مفيش واحد بيتكلم بكلمه قبيحه. ولذلك ربنا قال ايه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وإيه وهدوء إلى الطيب من القول. أهل الجنة بعد ما ذاك برضو النعيم الحسي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. ده كله النعيم الإيه نعم الحسي. وبعدين قال وهدوا الى الطيب من الايه الى القول. كلام كله حلو كده، كلام جميل، كلام طيب، بيضحكهم وبيمزحهم وبيهزرهم بس بالكلام الايه؟ الكلام الطيب الجميل، الكلام الجميل، ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب التمر، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. خلي بالك النهار، النهار من طلوع الشمس إلى غروبها مقسوم قسمين، ربنا يقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فمن طلوع الشمس إلى زوالها ده اسمه الايه؟ اسمه الظهر. من طلوع الشمس إلى زوالها يعني من طلوع الشمس إلى وقت الظهر، هذا الوقت كله اسمه الايه؟ اسمه الظهر. ومن زوال الشمس إلى غروبها ده اسمه الايه؟ اسمه العشي. من زوال الشمس إلى غروبها ده اسمه الايه؟ العشي. فربنا بيقول ولهم فيها بكرة، ولهم رزقهم فيها بكرة وايه؟ وعشية. يعني الصبح يجي لك الفطور، والعشي العصر كده قبل المغرب يجي لك الايه؟ يجي لك العشي. هلا طب وهو هناك ليل ونهار وساعات وكده؟ لا طبعا، ما فيش هناك عند ربنا ليه ايه؟ ليس عند ربنا ليل ولا ايه؟ ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا 24 ساعة، لا ما فيش كده. امال ازاي حلو بكرة وعشية؟ الخدم بقى بتاعك هم عارفين الايه؟ المواعيد. الخدم عارفين الايه؟ المواعيد. مثلا كده عارفين دلوقتي ان الساعة دلوقتي تساوي 9، يقوم يجيبوا لك الايه؟ الفطور. وبعدين الساعة 5 مساء قبل المغرب يجيبوا لك الايه؟ يجيبوا لك العشاء. ولهم رزقهم فيها بكرة وايه؟ وعشية. يبقى اهل الجنة هياكلوا كم مرة؟ هياكلوا مرتين، بكرة وعشية. ها؟ امال اهل الدنيا بياكلوا ياما ليه؟ اهل الدنيا مش راضين يبطلوا اكل. قيل لابن القيم الرجل ياكل في اليوم مرة واحدة، قال هذا اكل الزاهدين، هذا اكل الايه؟ الزاهدين. قيل الرجل ياكل مرتين، قال هذا اكل الصالحين. قيل الرجل ياكل 3 مرات، اعزكم الله، قال خلي اهله يبنوا له مدود، خلي اهله يبني له مدود 3 مرات، هو ملوش حاجه غير الاكل. اذا كان ابن القيم بيقول في الثالثه خليهم يبني له مدود، اما تقول ايه بقى في اللي بياكل 5 و6 و7 و... ها؟ ودلوقتي كده لما تسافر على طريق مصر اسكندريه كده تلاقي من جمله الاعلانات والدعايات يقول لك ايه؟ احلى وجبه بين الوجبتين. حد فيكم شاف الاعلان ده؟ في اعلانات كده يقول ايه؟ احلى وجبه بين الوجبتين. يبقى ايه؟ نفطر الصبح الساعه 7 والساعة 10 كده في ايه؟ وجبة خفيفة كده، وبعد الظهر نتغدى، والعصر يبقى فيه وجبة، وبعد المغرب نتعشى، ايه الحكاية دي يا اخوان؟ ومع ذلك برضه لن نحجر عليكم واسعة، بس كما قال الله كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. احنا قاعدين بنتقلب في النعم صباح مساء، نعم لا تعد ولا تحصى. الاكل اصناف واشكال والوان، ابهاتنا ما كانوش يحلموا بيه، ما كانوش يحلموا بيه. الله تعالى ان يبلغنا رمضان بصحه وعافيه، وان يعيننا على صيامه وقيامه، وان يوفقنا فيه لصالح الاعمال، وان يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على. ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. تلك الجنه، تلك اسم إشارة للقريب ولا البعيد؟ للبعيد. تلك، ها؟ تلك اسم إشارة للبعيد، لأن الجنة إيه؟ عالية، الجنة في أعلى عليين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من؟ من كان تقيا. يبقى أهل الجنة اللي ربنا حيورثهم الجنة هم الإيه؟ هم المتقون. ولما تقرأ القرآن دايما تلاقي ربنا يقول إن الجنة المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ أعدت للمتقين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون. دايما الجنة للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من هو التقي؟ من هو التقي الذي وعده الله بالجنة؟ التقي هو من جمع بين صالح العقيدة وصالح العمل. كل من صحت عقيدته وصلح عمله فهو تقي. كل من صلح عقيدة صلحت عقيدته وصلح عمله فهو تقي. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودي العقيدة، دي العقيدة أصول الدين أركان الإيمان. ثم عطف عليها صالح العمل فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وما هي الوسائل إلى تحصيل التقوى؟ ما هي الوسائل إلى تحصيل التقوى؟ القيام بالواجبات وترك المحرمات، كل ذلك من وسائل تحصيل التقوى. ولكن احنا داخلين على موسم عبادة، من اعظم ثمراتها تحصيل التقوى. داخلين على الصيام، صيام رمضان: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه لعلكم تتقون. اذا من ثمرات الصيام تحصيل التقوى، من ثمرات الصيام تحصيل التقوى. فعلينا ان شاء الله تعالى ان نعزم عزما اكيدا على صيام هذا الشهر، وان نعلم ان الصيام ليس هو الامساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج فقط، ولكن الصيام ان تصوم، ان يصوم بطنك وفرجك، وان تصوم جوارحك ايه، ان تصوم جوارحك كلها، ان تصوم عينك، ان تصوم اذنك، ان تصوم يدك، ان تصوم رجلك، ان يصوم لسانك، يصوم لسانك عن الحرام، ويصوم عينك عن الحرام، وتصوم ودنك عن الحرام. ما ينفعش طول النهار قاعدين او نايمين ونسهروا طول الليل على الافلام والمسلسلات والمسرحيات والفضائيات. ما ينفعش نصلوا العصر ونقعدوا على المصطبة ورا الجامع نجيب سيد فلان وبصيت علان. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.